سبحان الخالق سبحان الرازق سبحان الباقي بعد الخلائق سبحان الخالق سبحان الرازق سبحان الباقي بعد الخلائق سبحان الخالق يا من الله حقا علينا وما محمد إلا نبينا يا من الله حقا تحقيقا وما محمد إلا تصديقا يا من الله حقا علينا وما محمد إلا نبينا يا من الله حقا إلا تصديقا كلام الله حقا محقق وما محمد إلا المصدق كلام الله حقا محقق وما محمد إلا المصدق كلام الله حقا علينا وما محمد إلا نبينا كلام الله حقا تحقيقا وما محمد إلا تصديقا كلام الله حقا نقول وما محمد إلا الرسول كلام الله حقا نقول وما محمد إلا الرسول كلام الله حقا علينا وما محمد إلا نبينا كلام الله حقا تحقيقا وما محمد إلا تصديقا كلام الله فيه النجاة وما محمد إلا الدواء كلام الله فيه النجاة وما محمد إلا الدواء كلام الله حقا علينا وما محمد إلا نبينا كلام الله حقا تحقيقا وما محمد إلا تصديقا كلام الله فيه الشفاء هدي محمد فيه النجاة كلام الله فيه الشفاء هدي محمد فيه النجاة كلام الله حقا علينا وما محمد إلا نبينا كلام الله حقا تحقيقا وما محمد إلا تصديقا كلام الله فيه النظارة وما محمد إلا البشارة كلام الله فيه النظارة وما محمد إلا البشارة كلام الله حقا علينا وما محمد إلا نبينا كلام الله حقا تحقيقا وما محمد إلا تصديقا كلام الله فيه البشارة وما محمد إلا المنارة كلام الله فيه البشارة وما محمد إلا المنارة كلام الله حقا علينا وما محمد إلا نبينا كلام الله حقا تحقيقا وما محمد إلا تصديقا كلام الله يفيض رحمة وما محمد إلا نعمة. كلام الله يفيض رحمة وما محمد إلا نعمة. كلام الله حقا علينا وما محمد إلا نبينا. كلام الله حقا تحقيقا وما محمد إلا تصديقا.